والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة المعارج أو سورة سأل، وهذه السورة الكريمة مكية أي نزلت بمكة، وكما هو معروف عند العلماء أن ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقال له مكي حتى ولو نزل خارج مكة، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقال له مدني حتى وإن نزل في الأسفار أو نزل في مكة أو نزل في منى أيام الحج يقال له مدني. فهذه السورة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مكية أي نزلت بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع. سأل فيها قراءتان، سأل بالهمز، سائل وسال سائل بحذف الهمزة وإبدالها ألف. سأل ضمنت معنى دعا، دعا داع بعذاب، بعذاب واقع. دعا داع بعذاب واقع، أو الباء بمعنى عن. سأل سائل عن عذاب واقع. وهذا السائل قيل هو ضرار ابن الحارث، سأل قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أو السائل مثله هو أبو جهل، وهذان قتلا يوم بدر، استعجلا العذاب فعجل الله لهما الهلاك. وقيل السائل هو الحارث ابن النعمان الفهري هو الحارث بن النعمان الفهري قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما قص الله جل وعلا عنهم في كتابه فأرسل الله عليه حجرا ضرب دماغه ونزل من أسفله ومات من ساعته لأن هؤلاء استهتروا واستهانوا بعذاب الله وقالوا ما قالوا على سبيل الاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وباستبعاد عذاب الله فعجل الله جل وعلا لهم ما استبعدوه فهم سألوا العذاب فعجله الله جل وعلا لهم سأل سائل يعني دعا داع بعذاب واقع دعوا سألوا العذاب يروى أن شخصا من أهل اليمن دخل على معاوية رضي الله عنه فقال ممن الرجل قال من اليمن قال ما أجهل قومك حينما قالوا اللهم باعد بين أسفارنا قال ما أجهل من قومي إلا قومك حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا للأخذ به أو فبصرنا به أو نحو ذلك قالوا أمطر علينا حجارة من السماء فعجل الله عليهم ذلك فقومك بكفرهم أجهل من قومي بكفرهم لكلهم كفار والكفر ظلمات بعضها أحلك من بعض فهؤلاء سألوا عن العذاب وطلبوه دعوا به ضمن السأل بمعنى دعا داع بعذاب واقع أو سأل سائل عن عذاب واقع قال الله جل وعلا للكافرين واقع بالكافرين متى قيل في الدنيا وهو ما عذبهم الله جل وعلا به يوم بدر فضرار بن الحارث قتل صبرا يعني حبس وضرب بعذاب واقع للكافرين يعني واقع عليهم لا محالة هذا العذاب سيقع بهم وإن استبطأوه فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل وفي قراءة سال سائل سائل سال سائل وسال سيل سال سيل يعني داهمهم العذاب وجاءهم كمجيء السيل في منحدره يعني أسرع إليهم العذاب وقيل السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعذاب للكافرين لأنه عليه الصلاة والسلام دعاهم ورغبهم وكرر ذلك وأكثر عليهم فسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالعذاب لردهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل السائل هو نوح عليه الصلاة والسلام، لأنه سأل العذاب على قومه لما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ما آمن به وما اتبعه إلا أناس قلة الذين حملوا معه على السفينة. 1000 سنة إلا 50 عاما حصيلتها الذين ركبوا معه في السفينة. ومن ضمن الهالكين ابنه كما قص الله جل وعلا علينا خبره، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فهلك ابنه مع من هلك. للكافرين ليس له دافع، هذا العذاب آت للكافرين لا أحد يدفعه ولا أحد يمنعه ولا أحد يرفعه بعدما ينزل. للكافرين ليس له دافع من الله، نازل من الله للكافرين أو للكافرين من الله آت إليهم، ليس له دافع من الله ذي المعارج. المعارج العلو والعروج والدرجات، وهذا من الأدلة القرآنية على ثبوت صفة العلو لله تبارك وتعالى، لأن المعارج التي يعرج بها وهي العلو، قيل المعارج السماوات التي بعضها فوق بعض، وقيل هي معارج الملائكة الدرجات التي يصعد منها الملائكة إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا مستوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، وهو جل وعلا بائن من خلقه، يعني ليس داخلا في الخلق ولا الخلق داخلون في الله تبارك وتعالى. تعرج الملائكة والروح، تعرج بمعنى تصعد. الملائكة هم الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد مكرمون، ووصفهم بأنهم كراما كاتبين، فهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يعبدون الله ليل نهار. تعرج الملائكة والروح، قيل المراد بالروح جبريل كما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين في سورة الشعراء، والتخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص، أي أن ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة مع الملائكة تعرج الملائكة، وذكره وحده الروح. وقيل المراد بالروح ملك من الملائكة غير جبريل، له فضل عظيم. وقال بعض المفسرين الروح أناس مخلوقون ليسوا كالإنس ولا كالجن، لهم شكل خاص الله يعلم بذلك. وقيل هم موكلون على مراقبة الملائكة كما وكلت الملائكة على مراقبة بني آدم، والأقرب والله أعلم أنه جبريل، لأنه ورد ذكره عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم في آية القرآن نزل به الروح الأمين. تعرج الملائكة والروح. تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله جل وعلا، والعروج هو الصعود، وفي هذا دلالة على علو الله تبارك وتعالى، وأن من توجه إلى الله تبارك وتعالى يصعد ويعرج. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما المراد بهذا اليوم؟ للمفسرين رحمهم الله في هذا اليوم قولان. القول الأول أن هذا اليوم المراد به في الدنيا، أي صعود الملائكة إلى الله جل وعلا وإلى السماوات العلى. لو كان مشيا عاديا كما يمشي الناس لاستغرق الصعود مدة قدرها 50,000 سنة. يعني صعود الملائكة بسهولة ويسر، بينما هو لو كان مسيرا عاديا لاستغرق 50,000 سنة. يقرب هذا، تقول مثلا تقطع الطائرة في ساعة ما مسيره شهرا، يعني تقطع الطائرة في ساعة ما تستغرقه الرواحل في مسير في تستغرق شهرا في الوصول إليه. فالملائكة تصعد وتعرج إلى الله جل وعلا بيوم فقط، واليوم معروف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما هو لو كان سيرا عاديا لاستغرق 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، يعني مقدار المسير فيه سيرا عاديا 50,000 سنة. هذا قول. القول الآخر أن قوله تعالى للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، متى هذا العذاب للكافرين؟ هذا العذاب، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، متى سيكون؟ في يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وهذا بالنسبة لما فيه من الأهوال والشدة للكفار. لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما أطول هذا اليوم؟ قال إنه أسهل وأقصر على المؤمن من وقت إقامة صلاة مكتوبة، أو ورد في حديث آخر أنه مثل ما بين الظهر إلى العصر بالنسبة للمؤمن. وذلك أن المؤمن يبشر حينما يقوم من قبره وتكون معه الملائكة تؤنسه وتبشره وتخبره بأنه لا خوف عليه مما أمامه، فيستبشر ويسر. وكما ورد في الحديث أن الصائمين يجعل لهم مائدة يأكلون منها والناس في عرصات القيامة، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالشدة يطول اليوم، يكون مع الشدة والضيق والنكد يكون اليوم شديد وهذا شيء محسوس، وأيام السرور والفرح تكون قصيرة. ولهذا يمثل العرب في أيام الشدة يقول ما أطولها، ما أطول هذه الليلة إذا كان فيها أرق وتعب يستطيلها المرء، مع أنها هي والتي قبلها سواء، ليلة الفرح والسرور من حيث الزمن سواء، لكن ليلة السرور تنقضي بسرعة وسهلة، وليلة الحزن والكآبة والألم والسأم والملالة تكون طويلة. فاليوم نفسه يكون للمؤمنين قصير وسهل، ويكون على الكافرين شديد. في يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي هذا وعيد للكفار ونذارة لهم من هول هذا اليوم، وإخبار للمؤمنين بأن هذا اليوم فيه أهوال شديدة ومواقف متعددة. فذلك اليوم فيه مواقف متعددة، موقف كما ذكر الله جل وعلا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ومواقف يسأل بعضهم بعضا ويتعرف بعضهم على بعض، إلى يعني مثل ما جاء في بعض آيات القرآن في ذكر سؤال بعض أهل النعيم بعضا. وقيل هذا اليوم المراد به هو عمر الدنيا، عمر الدنيا 50,000 سنة، لكن ما يعلم أحد كم مضى منه حتى يعلم كم بقي، لا يعلم أحد كم مضى ولا يعلم أحد كم بقي إلا الله تبارك وتعالى. اقرأ. يقول تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث عن ابن عباس: سأل سائل بعذاب واقع، قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم. وقيل: سأل سائل دعا النضر بن الحارث، نعم، دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال: وهو قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد: وهذا ممن أسر في بدر وقتل صبرا، النضر بن الحارث. وقال ابن زيد: سأل سائل بعذاب واقع، أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة، واقع للكافرين أي مرصد معد للكافرين، ليس له دافع أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال: من الله ذي المعارج. قال: ذي المعارج، ذي الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ذي المعارج يعني العلو والفواضل. وقال مجاهد: ذي المعارج معارج السماء، تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج أي تصعد. قيل: وما الروح؟ قال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل عليه السلام، ويكون من باب عطف الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم، فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء، كما دل عليه حديث البراء. يعني أن روح المؤمن تصعد إلى السماء فيستفتح لها أبواب السماء فتفتح لها حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى وتعرض على ربها، وروح الكافر يستفتح لها فلا يفتح لها وترمى في سجين والعياذ بالله. الروح قيل المراد أرواح مؤمني بني آدم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه 4 أقوال، أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، وهو يعني المسافة بين أسفل نقطة في الأرض وبين العرش مسافتها 50,000 سنة. نعم. وهو قرار الأرض السابعة، وذلك مسيرة 50,000 سنة. هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة، وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وأنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتابه صفة العرش. في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات 50,000 سنة. وورد في سورة السجدة 1,000 سنة في يوم ألف سنة مما تعدون، فالجمع بينهما والله أعلم أن يقال إن المسافة المرادة تختلف من أسفل الأرض إلى أعلى مكان إلى العرش 50,000 سنة، ومن السماء من الأرض نقطة الأرض إلى ما فوقها 1,000 سنة، وقيل المراد 50,000 سنة وألف سنة باختلاف السير، لأن فيه يقال مثلا مقداره كذا بسير البريد ومقداره كذا بالسير العادي. من المعلوم أن سير البريد يسرع، فمثلا المسافة التي تقطعها الرواحل العادية بشهر البريد يقطعها مثلا ب7 أيام أو 8 أيام، لأن البريد يسرع عادة. فورودها بألف سنة وب50,000 سنة باختلاف السير أو باختلاف النقطة التي منها الانطلاق. القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. والقول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. القول الرابع يعني أيام البرزخ التي هي بعد انقضاء الدنيا وقبل قيام الساعة وقبل بعث الناس من قبورهم مقداره كذا. هذا قول، يعني اليوم الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة خروج الناس من قبورهم يقدر 50,000 سنة. نعم. القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة. فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك. فاصبر صبرا جميلا، اصبر على ما يقولون وتحمل ولا تستعجل، والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى فيه إلى مخلوق، وإنما الشكوى إلى الله جل وعلا. فاصبر صبرا جميلا، لأن الصبر قد يكون جميل وقد يكون فيه شيء يشوبه، في شيء من الضجر أو عدم التحمل. وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيف كما يقول كثير من المفسرين آية السيف، والمراد بآية السيف الآيات القرآنية التي ورد فيها الأمر بقتال الكفار. نعم. فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه، كقوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يعني المؤمن خايف من يوم القيامة ووجل ويستعد له، والكافر والفاجر لأنه ينكره مستبطئ له، يقول هاتوه، عجل لنا قطنا، عجل لنا عقوبتنا، لأنهم منكرون له مستبعدون له. ولهذا قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا، يعني محال، يرونه غير الله أعلم، يعني أنه سيقع لكن بعد مدة طويلة لا، ولأن المرأة كثيرا ما يقول هذا شيء بعيد، يعني مثل ما يقول هذا شيء مستحيل، هذا شيء لا يقع، هذا بعيد، فهم يرونه شبه أنه من المستحيل لأنهم ينكرونه. ويقول الله جل وعلا ونراه قريبا، لأن كل آت قريب وأنه واقع لا محالة، إنهم يرونه يرون يوم القيامة بعيدا يعني مستحيلا وغير واقع، ونراه قريبا هو واقع لا محالة. نعم. إنهم يرونه بعيدا أي وقوع العذاب وقيام الساعة، يراه الكافر بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع. ونراه قريبا أي المؤمنون يعتقدون كونه قريب، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: المرأة إذا رأت زوجها على امرأة في حالة زنا بدون شهود هل يتلاعن؟ الجواب لا، اللعان يكون إذا الرجل رأى زوجته تزني وأراد أن ينفي ولدها، وأما المرأة لو رأت زوجها على هذه الحالة السيئة فلا يكون لعان، لأنه لا ينسب إليها زناه ولا يضيرها. يقول السائل: ننوي السفر غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فهل لنا أن نطوف طواف الوداع بعد الفجر أو الساعة 10 صباحا؟ تطوف للوداع أقرب وقت للسفر لا يشق عليك، فالأحسن أن يكون طواف الوداع قبيل السفر من غير مشقة. مثلا إذا كان السفر بعد صلاة الجمعة ما نقول يلزم أن يكون الوداع بعد صلاة الجمعة، ربما يكون فيه مشقة، ولا قبيل صلاة الجمعة ربما يكون فيه مشقة ما تطيقها، وإنما يكون في الوقت الذي تستطيعه أقرب ما يكون إلى السفر يكون أحسن. وهذا الأخ الذي يسأل عن أرض بجوار المسجد وشخص يريد أن يتقدم لبناء المسجد ويأخذ الأرض مقابل البناء، هذا لابد من الرجوع فيه إلى إدارة الأوقاف لأنها هي التي تتولى النظر في موضوع المساجد. يقول السائل: ما حكم رفع المأموم يده مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع، فإن رفع يديه فهو أولى، وإن لم يرفعها فصلاته صحيحة. تقول السائلة: امرأة حائض طافت بالبيت ولكن بدون نية الطواف، ولكنها طافت لأن معها أبناءها الصغار وطافت معهم خشية عليهم من الضياع لأنهم لأول مرة يدخلوا المسجد الحرام. الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، والطواف مكث في المسجد، وإنما لها أن تدخل وتخرج لحاجة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة وهي الغطاء في المسجد، قالت إنها حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. فالحائض تدخل المسجد لكن لا تمكث فيه، وبإمكانها توكل غيرها مع أولادها إذا كانوا ما يستطيعون أن يتخلصوا وحدهم. يقول السائل: بمناسبة هذه الليلة أنها أول ليلة من شهر رجب، هل لها عبادة مخصوصة أو صلاة مخصوصة؟ رجب شهر من الأشهر الحرم التي قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأربعة الحرم هي رجب، أو تبدأ من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، خبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهو شهر من الأشهر الحرم، وكان في الجاهلية يحرم القتال فيه، فهل حرمته منسوخة أو أنها مستمرة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، ولم يرد في فضيلته على سائر الأيام أو صيام أيام فيه أو قيام لياليه أو عمرة خاصة فيه، كما ذكر ابن رجب رحمه الله قال: ما ورد في فضله شيء مخصوص إلا أنه واحد من الأشهر الحرم. والأشهر الحرم جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الباهلي الذي رآه وقد تغيرت حاله وكان يصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فقالوا: إذا صام من الحرم من الأشهر الحرم فحسن، لكن ما يخصص رجب وحده، وما ورد في تخصيصه بصيام دون غيره، ولا بقيام دون غيره، ولا بعمرة دون غيره. فهو كسائر الأشهر، والله جل وعلا أمر بطاعته في سائر الأيام ونهى عن معصيته دائما وأبدا. يقول السائل: زوجتي تعمل بالتجارة وقامت أكثر من مرة بالتصرف في مالي بدون إذني، وقد سامحتها أكثر من مرة، فما حكم الدين في ذلك؟ كونها تتصرف في مالك بدون إذنك هذا لا يجوز لها، وأما أن تتصرف في مالها هي فمن حقها أن تتصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال تقدم وخطب النساء وحثهن على الصدقة، فصرنا يتصدقن ويخلعن خواتيمهن وغيرها ويقذفنها في حجر بلال صدقة، وما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن أزواجهن. فتصرف المرأة في مالها الذي لها الحق في ذلك ودون الرجوع إلى زوجها، وأما أن تتصرف في مال زوجها فلا يحق لها ذلك إلا بإذنه. يقول السائل: ما حكم أن يصوم المرء بنية التطوع ونية المحافظة على الصحة معا؟ ما يجوز له مثل هذا، وإنما يفرد نية التقرب إلى الله جل وعلا، والطاعات كلها فيها خير وثواب وفيها صحة و عافية للبدن، مثل الصلاة، يعني ما يصلي بنية إنها رياضة أو يصوم بنية المحافظة على رشاقة جسمه ونحو ذلك، وإنما يصوم تقربا إلى الله تعالى ويصلي تقربا إلى الله جل وعلا، ولا يقصد الأمر الثاني فيبطل عمله الأول. يقول السائل: متى تجب الزكاة؟ الزكاة تجب إذا كان المال زكوي مما تجب فيه الزكاة، وهي النقدان الذهب والفضة أو ما كان عوضا عنهما كالأوراق وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والسائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، والنقدان وما ينوب عنهما وعروض التجارة عند تمام الحول، وكذلك الماشية عند تمام الحول، وأما الخارج من الأرض فزكاته عند استوائه. ولكل نصاب محدود مبين في مواطنه. والزكاة لغة النمى والزيادة، لأن الزكاة ما تنقص المال وإنما تزيده وتنميه وتبارك فيه. إذا طلق الرجل زوجته وهو في حالة غضب شديد عليه مراجعة المحكمة ليتأكد من حالهما. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وانتهت العدة، هل يجوز لأم المرأة أن تكشف وجهها للزوج؟ نعم، أم الزوجة من المحرمات الحرمة الأبدية لا مؤقتة، فهي محرمة حرمة أبدية، سواء استمرت الزوجة في عصمة زوجها أو طلقها أو ماتت عنه، فهي فأمها من المحارم. أم الزوجة من المحرمات بالمصاهرة حرمة أبدية، يعني دائمة. الحرمة المؤقتة هي مثل، يعني يحرم على الزوج أن يتزوجها حرمة مؤقتة، مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة، هذه محرمات على الزوج، حرمة ليست أبدية وإنما هي مؤقتة ما دامت الزوجة في عصمته. فإذا طلق الزوجة أو ماتت عنه صح له أن يتزوج أختها أو بنت أخيها أو عمتها أو خالتها. يقول السائل: من دخل المسجد الحرام وقد أقيمت صلاة الفجر ثم طاف بعد ذلك، فهل يصلي بعد الطواف ركعتين بنية الطواف وركعتي الفجر؟ إذا دخل المسجد أو أقيمت الصلاة وهو في حالة الطواف ودخل مع الإمام ولم يصلي راتبة الفجر فيصليها إن شاء بعد الصلاة مباشرة، وإن شاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وتأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح أولى إن لم يخشى النسيان أو الانشغال عنها. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر بعد طواف الوداع أن يشتري أغراضا من السوق؟ له أن يشتري ما يحتاجه بعد طواف الوداع. كره بعض العلماء رحمهم الله شراء شيء للتجارة، أما شيء يحتاجه في سفره أو اشتراه لنفسه أو اشتراه لأهله فلا بأس بهذا. يقول السائل: نحن في المسجد الحرام ونعرف أن الصلاة بمئة ألف صلاة، والسؤال أيها أفضل، كثرة الصلاة أم كثرة قراءة القرآن؟ كلها فيها خير، لكن قال بعض العلماء بالنسبة للقادم إلى مكة لعل الأولى له الإكثار من الطواف، لأنه ما يتيسر له في غير هذه البقعة، فيكثر من الطواف. وأما المقيم في مكة فيكثر مما يستطيعه من العمل الصالح، ويزيد في العمل الذي يرى أنه يخشع فيه ويلين قلبه ويقبل فيه على الله، لأن بعض العمل قد يؤديه الإنسان والهواجيس والأفكار تلعب به، وبعض العمل إذا اشتغل فيه خشع قلبه ولان وتوجه إلى الله جل وعلا، فيحرص على العمل الذي يرى من نفسه الخشوع والرغبة والإقبال على الله تعالى. يقول السائل: هل فضل الصلاة في المساجد المجاورة للمسجد الحرام مضاعفة؟ الصلاة مضاعفة إن شاء الله في سائر بقاع مكة، في سائر مكة، وإنما لا يقال إن الصلاة في أي مسجد من المساجد مثل الصلاة في هذا المكان شرفه الله. لا شك أن الصلاة في هذا المكان أفضل، لكن الصلاة في عموم مساجد مكة مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة، كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله، لأن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إرادة الإلحاد ليست المراد بها في المسجد فقط، وإنما في سائر مكة. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعض العلماء إن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، ما كان في المسجد، وإنما كان في بيت أم هانة، وقيل في المسجد، لكن الله سمى مكة كلها المسجد الحرام، فالصلاة فيها كلها مضاعفة إن شاء الله. يقول السائل: أتيت من بلادي بعمرة وأنهيتها ولله الحمد، وأريد أن أعمل عمرة أخرى لأخي المتوفى. ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن أحببت. فإن خرجت من مكة لحاجة للمدينة أو جدة أو الطائف أو أي مكان وأردت العودة إلى مكة، فلك أن تعود إليها بعمرة عمن شئت، فما يحسن لمن كان بمكة أن يخرج للإتيان بعمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السابعين وهو مطرف لعبد الله بن الشخير رحمة الله عليه ورضي الله عنه به. هو الذي روى أن الإنسان إذا كان عالما بالحساب طالعا على دقائقه وتوصل بحسابه إلى ما يراه قوة الشعب عمل به، إلا أن عامة أهل العلم بل إجماعهم على خلاف ذلك. ولهذا شدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الأمر واستنكر، شنع العلماء على من اعتمر، حصل ذلك في أوائل القرن الثاني من أوائله. فبالتالي يكون الخول بأن أول رجب جزما يوم الجمعة غدا قول لا يستند إلى دليل على الناحية. ومن ناحية أخرى فإنه لم يثبت بأفضلية أول ليلة من رجب أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوى ما ورد في ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها عن صيام شعبان، وأن النبي قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان فقط. وما يقال عن اليوم 27 من شهر رجب أيضا ليس عليه دليل، ويزعمونه يوم الأسرة الإسراء، فكل ذلك لا يقوم على دليل. وهؤلاء الذين يعظمون أول ليلة من رجب ليس معهم